الله أكبر، الحمد لله رب العالمين. وإذا أراد الله أن يسعد عبده فتح عليه في الصلاة وحببها إليه حتى يجد فيها الفرح والأنس والمفزع، وصار من أهل المساجد المشائين في الظلم المبشرين بالنور التام يوم القيامة، الذين يخرجون إلى الدنيا ويتعاملون بجوارحهم مع الناس ويتركون قلوبهم معلقة في المساجد، وصار من أهل الفلاح الذين هم على صلاتهم يحافظون، الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم على صلاتهم دائمون، أولئك في جنات مكرمون. فإذا جن الليل وسكن كل حبيب إلى حبيبه ثار هو عن لحافه ووطائه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عند الله وشفقة مما عنده، فيعجب الله لصنيعه. الصلاة قرة عيون المحبين وسرور أرواح المشتاقين ولذة قلوب الخاشعين وبهجة نفوس المخبتين. الصلاة يحملون هم الفراغ منها إذا دخلوا فيها كما يحمل الفارغ البطال همها حتى ينقرها ويفرغ منها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة العين هي ما يصادف المرء من سرور في النفس فتقر العين وتستقر عليه، كيف لا وقد رأت ما كانت تشتاق إليه. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن الصلاة قرة عينه صلى الله عليه وسلم، وقرة العين كناية عن السرور والفرح وانشراح الصدر وهدوء النفس والسكينة واللذة والدعة وكل هذه المعاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر مثله مثلنا، له محبوبات كان يحبها صلى الله عليه وسلم، ويخبرنا هنا أنه حبب إليه شيئان من أمور الدنيا، الطيب والنساء، وجمع بينهما في جملة واحدة، ثم فصل المحبوب الأعلى في جملة مستقلة وقال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فقرة العين هي أعلى المحبوبات، فليس كل شيء يحبه المرء تقر عينه به، وإنما تقر العين بأعلى المحبوبات الذي يحب لذاته. فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك ليس موجود إلا في الصلاة، كيف لا والمرء يجد فيها مناجاته لله ويقبل بقلبه على الخالق الإله. سيدنا عمر بن الزبير رضي الله عنه أصيب بداء الأكلة، اللي هو الأطباء بيسموه الوقت داء الجانجرين اللي هي الغنغرينة يعني في قدمه، فأوصاه الأطباء بأن قدمه لابد أن تبتر وإلا استشرى المرض في جسده كله. فلما حان الوقت لإجراء العملية عرضوا عليه أن يشربوه شيئا يعني بنج مخدر لكي يذهب عقله حتى لا يشعر بالألم ولا يحس بالألم ويستطيعون ويتمكنون من قطع القدم. فقال لهم: أيفعل ذلك مؤمن يؤمن بالله؟ كيف لمؤمن يؤمن بالله يشرب شيئا يغيب عقله حتى لا يعرف ربه؟ بقول لكل شاب بيشرب مخدرات، كل شاب بيشرب حشيش او هيروين، بيشرب ايس او شابو او غيرها عشان يعلي دماغه وعشان ينسى وعشان يفصل، اقول له هذه الكلمه: كيف لمؤمن يؤمن بالله يشرب شيئا يغيب عقله حتى لا يعرف ربه؟ فلما بداوا العمليه الجراحيه ودخل في الصلاه حتى اذا كان في سجوده قاموا ببتر ساقه فلم يشعر بذلك لانه كان في شغل في الصلاه. ثابت البناني رحمه الله كان من دعائه انه يقول: اللهم ان اذنت لاحد ان يصلي في قبره فاذن لثابت ان يصلي في قبره. ابو الشعثاء رحمه الله لما حانت ساعته وحضرته الوفاه بكى بكاء شديدا، فقالوا له: ما الذي يبكيك؟ تخاف من ايه؟ فقال لهم: لم اشتفي بعد من قيام الليل. الله اكبر، بيقول لهم لسه ما شبعتش من قيام الليل، هموت وقلبي لسه ما شبعش من قيام الليل. ابن المنكدر يقول: ما بقي من لذات الدنيا الا ثلاث: قيام الليل وملاقات الاخوان والصلاه في جماعه. وابو الدرداء رضي الله عنه يقول: لولا ثلاث ما احببت البقاء في الدنيا ولا العيش يوما واحدا: الظمأ لله في الهواجر، والسجود لله في جوف الليل، وملاقات أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب التمر. إبراهيم بن أدهم رحمه الله كان وهو جالس مع إخوانه يقول لهم: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من سعادة لجالدونا عليها بالسيوف. آه لو يعرفوا السعادة اللي جوه قلوبنا وإحنا بنقوم الليل وإحنا بنصلي وإحنا بنخرب الله عز وجل لجالدونا عليها بالسيوف. وكان أحد السلف يقول وهو في أوقات لذة وسعادة وأنس بالله عز وجل، يقول: إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها القلب طربا وفرحا، حتى أقول: لو كان أهل الدنيا على مثل ما نحن فيه من نعيم إنها إذن لحياة وعيش طيب. فالمسلم الخاشع في صلاته يطمئن بها قلبه وتسكن بها نفسه وتستريح بها أعصابه، وتراه دائما فرحا إذا كان متلبسا بها، ينتظرها بشوق حتى يحين وقتها. فإذا صلى الفجر كان في شوق إلى صلاة الظهر، فإذا انتهى من الظهر كان في شوق إلى صلاة العصر، فإذا صلى العصر كان في شوق إلى صلاة المغرب، فإذا صلى المغرب ازداد شوقه إلى العشاء، فإذا انتهى من صلاة العشاء زاد شوقه إلى قيام الليل، فإذا انتهى من قيام الليل اشتاق لصلاة الفجر. هكذا دائما قلبه في فرح واتصال وشوق دائم للصلاة، كيف لا وهو يجد فيها الراحة والسكينة والسرور والاطمئنان. ولذلك أبو سليمان الدراني يقول: إن أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. أم سليمان ابن داود عليهما السلام كانت من الصالحات القانتات العابدات، كانت تكثر من قيام الليل، وكانت تعظ ابنها سليمان عليه السلام تقول له: يا بني لا تكثر من النوم بالليل، فإن كثرة النوم بالليل تجعل المرء فقيرا يوم القيامة. طبعا مش قصدها انك ما تسهرش، انك تقضي وقتك قدام الفيسبوك ولا تويتر ولا الواتساب ولا قدام المسلسلات، لا، بتقول له لا تكثر من النوم بالليل، يعني قوم الليل واكثر من قيام الليل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة اول ما اوصى به قال: ايها الناس افشوا السلام، اطعموا الطعام، صلوا الارحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. طبيب أمريكي اسمه توماس هايسلوب يقول: لم يجدوا شيئا يدعو إلى السعادة وإلى سكينة النفس وإلى هدوء الأعصاب مثل الصلاة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر صلى، وفي رواية كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان إذا أراد من بلال أن يقيم الصلاة كان يقول له: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، والراحة هي راحة البال وما فيها من طمأنينة القلب ومن سكينة النفس وهدوء الأعصاب وانشراح الصدر، وكل ذلك لا يكون إلا في الصلاة. فإذا وجد المرء هذه المعاني في قلبه وفي نفسه وفي روحه كان ذلك أدعى إلى أن يكون المرء سعيدا. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل راحة البال وجعل الراحة لا تكون إلا في الصلاة، كيف لا؟ والمرء يناجي في الصلاة ربه ويخلو ويأنس به ويلبي حاجات النفس والروح، كما قلنا أن الإنسان خلق من جسد وروح، ولا يملأ فراغ الروح ولا يسد حاجات الروح إلا بالاتصال بخالقها. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. لذلك كانت الصلاة هي سبيل السعادة. فإن استشعرت ذلك جيدا، تعلق قلبك بالصلاة، فإنك لن تجد الفرح ولا السرور ولن تجد السعادة ولن تجد الراحة من آلام الدنيا ومن همومها ومن نواصبها إلا في الصلاة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الصلاة وأن يجعل قرة أعيننا في الصلاة.